بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حقيقة يعني أن التوحيد مهم جدا. معلوم أن الأمور كلها مبنية على التوحيد، وإذا ما صح توحيد الإنسان ما صحت أعماله ولا استقامت. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد فقط، يقول قولوا لا إله إلا الله. ومعلوم أنهم يفهمون اللغة ويعرفون معنى لا إله إلا الله، ما هو مثل الوقت الحاضر الذي الناس جهلوا أمورا كانت بديهية مثل العبادة، مثل الإله، التأله، جهل، جهلوه. لهذا وقعوا في المخالفات العظيمة التي هي مناقضة للتوحيد تماما. فتجد الإنسان يقول لا إله إلا الله ويدعو مخلوقا، استنجد به. هذا سبب الجهل اللغة. ولهذا تجد الأعداء، أعداؤنا من الكفار والنصارى وغيرهم، يركزون على تميع اللغة وإفسادها، اللغة العربية. مرة يدعون إلى أنها صعبة، ومرة يدعون أنها ما يستقيم عليها الناس، لأنهم يعرفون يعني النتيجة ما هي. إذا جهلت اللغة جهل القرآن، جهلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس في المخالفات وفي الجهل الفظيع. فلهذا قلنا هذا اللغة العربية دين يجب أن يكون الإنسان يقرأه تدينا لله وطلبا لفضله، لأنه لا يفهم كتاب الله ويفهم خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. لهذا جهلت معاني القرآن، جهل تحدي القرآن الذي هو أكبر آية أنزلها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله محفوظا، تولى حفظه إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله جل وعلا بهلاك البشر ونهايتهم فيرفعه جل وعلا إليه. يبقون ما يعرفون لا معروفا ولا منكرا. المقصود أننا خلقنا لعبادة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قل من أهم الأمور كون الإنسان يعرف كيف يعبد الله، هذا فرض عيني على كل أحد، لا يعذر أحد بجهله. وكلنا، كل مقبور مكلف سوف يسأل يوم يوضع في قبره، يقال له من تعبد وبأي شيء تعبد، يعني ما هو الدين الذي تدين به، أول من الذي تعبده، ثم يقال له بأي شيء تعبده، يعني برأيك ولا بوضع الناس بأوضاع ولا بإيش، ومن الذي جاء بهذا الذي تتعبد به. هذه أسئلة ثلاثة لا بد لكل واحد أن يسألها. قال من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. المسألة ما هي يعني يبي يتعلم الإنسان أشياء يحفظها ثم يكتبها في الامتحان، ما بهذا المثابة. إن لم يكن الشيء ثابت في قلبه وقد تحلى به وعمل به لن يستطيع الإجابة أبدا. بعد ذلك انتهار ويشاهد العذاب أمر صعب. فلا بد أن يكون عن يقين. لهذا يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. هناك التثبيت ثبت. إذا لم يكن الإنسان عاملاً وقلبه متيقن ما يستطيع أن يجيب. ولهذا يقول: إذا كان موقناً أجاب، قال: ربي الله وديني الإسلام، إسلام عام، وهذا رسول الله جاءنا من عند الله بالهدى بالإسلام. يقول: وما يدرك؟ وما يدرك؟ وش ما يدرك؟ يعني ما الدليل؟ يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به، هذا الدليل، قرأت كتاب الله وآمنت به. إذن العمدة عندنا كتاب الله، قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له، هم اثنان: قد علمنا، يعرفون أنه من المؤمن، من إذا كان عنده ريب مرتاب، عنده تشكك يتلعثم، ما أدري، رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته، أو سمعتهم يقولون شيء فقلت. هذا التقليد، التقليد اللي يتبع الناس، وقالوا لا، يضربونه بمطراق من حديد حتى يلتهب قبره نارا عليه، ويقولان لها: ما دريت ولا تليت. ما دريت يعني ما تعلمت ولا تلوت كتاب الله جل وعلا تؤمن به، أنت تركت ما خلقت له. فالإنسان لا بد أن يموت، هذا شيء متيقن. لا فيه واحد من ذو نزل آدم إلى الآن، ما فيه واحد بقي، كل ما ذهب جيل جاء بعدهم جيل آخر، كلهم يموتون. يموتون إلى أين؟ ما شفنا واحد جانا من الأموات، ولا واحد رأيناه يأتي يخبرنا عن ما لقى. الموعد قدام، الموعد يجمعون كلهم في صعيد واحد، ويحكم الله فيهم حكم العدل جل وعلا كلهم. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعمل لنفسه، وإذا لم يوحد ربه ويعبده مخلصاً له ما ينفعه شيء، ما تنفع الأعمال الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لها إليها فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. معنى فإنهم أجابوك، يعني إذا لم يجيبوا إلى شهادة لا إله لا تدعوهم، ما في فائدة دعوتهم، لأن ما تنفع. فلا بد من توحيد الله جل وعلا، وتوحيد الله جل وعلا أمر متلقى، ما هو مخترع نخترعه من عند أنفسنا، نتلقاه، ولكن الأدلة عليه ظاهرة وجلية، كما سمعت، كما رأينا نموذج من هذا فقط، مثال. وإلا الله يعبد بأمره، لا يعبد بلا بالرأي ولا بالذوق ولا بالعادة ولا بالوضع الذي يتوضع عليه الناس ويتفقون عليه. لا بد أن تكون العبادة جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمران لا بد منهما: الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالص لله جل وعلا. ومعنى خالص ما فيه شيء يداخله يشوبه، كله لله، كله لله. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي تفعل وتتعبد به قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تعرف هذا. ولهذا اتفق العلماء على أن العبادة حرام حتى يأتي الدليل. تتعبد بشيء ما تدري ما يجوز لك، ما يجوز، لا بد تتوقف العبادة على الدليل، لا بد من الأمر. فمن كان يرجو، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عمل صالح، الصالح هو الذي جاء به الرسول، والثاني أنه ما يشرك بالله شيئا. فلهذا العلماء اجتهدوا في هذا، اجتهدوا ووضعوا مختصرات ووضعوا مطولات للعلوم كلها، ولكن هذا هو أهمها، أهمها وأعظمها، لأن عليه مبنى الأعمال كلها. إذا لم يكن الإنسان مخلصاً لربه جل وعلا أعماله لا تجدي شيء، لا تنفع، لا تنفع. والإنسان عبد لمن تعبد قلبه، الذي يتعبد القلب هو الذي يكون الإنسان تبعه. فلهذا تجد الناس إذا فكرت فيهم لهم مختلفون شتى. فإنسان يعبد تجارته وأمواله، وإنسان يعبد رئيسه، وإنسان يعبد سيارته، وإنسان قد يعبد زوجته، وإنسان يعبد لعبته، اللعبة التي يلعبها قد يكون تكون معبودة. فتجده إذا نام يفكر فيها، أحلامه فيها، وإذا جاءه الموت نفس الشيء، تجده تعرض عليه هي هذه. وهذا جرب عند كثير من المحتضرين. بعضهم يقول لا إله إلا الله يمدده، يقول فليس، لأنه كان حالته أنه يسأل الناس دائما. الثاني يقول لا إله إلا الله، فيقول افعلوا كذا، اصنعوا بالمال كذا، وسووا كذا. الإنسان يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، هذا لا بد منه. ولهذا تجد الإنسان إذا نام وإذا يحلم، إذا كان يقرأ القرآن تجده يقرأ القرآن في أحلامه، وإذا كان يلعب الكرة تجده يلعب الكرة في أحلامه في نومه، لأن هذه استولت على القلب. فالقلب هو أمير البدن، بل هو ملك الأعضاء. فيجب العبد أنه يتقي الله، يتقي الله في نفسه، ويعرف لما خلق له، ويجتهد لعل الله جل وعلا ينجيه من عذابه. فكلكم يغدو ويروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسها يعني مشتريها، إما بطاعة الله جل وعلا فمعتقها، أو بطاعة الشيطان فمهلكها، لا بد. ويغدو ويروح، إيش معنى يغدو ويروح؟ يعني كلنا نموت، إما في الصباح أو في المساء، كلنا ما مت في الصباح مت في المساء، فلا بد من هذا. إذن الاهتمام في هذا أمر مهم جدا، ولا ينجي الإنسان إلا الإخلاص لله جل وعلا، عبادته وحده. ولا ينفع الناس، ما ينفعونك أبدا، وإذا أخلصت لله جل وعلا أنجاك من كل كرب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يترك وقتا إلا ويدعو أمته إليه، سواء في معه صغير أو كبير أو غيره. وقوله لرجل واحد هو قول الأمة كلها. ركب معه ابن عباس وهو غلام صغير، ركب رديفا له، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا تعليم للتوحيد بجميع فروعه. وقوله احفظ الله يحفظك، الجنزة من جنس العمل، كيف يحفظ الله؟ أحد يحفظ الله؟ المعنى احفظ أوامر الله ونواهيه، احفظ أوامره أن تضيعها، واحفظ نواهيه أن ترتكبها وتنتهكها. فإذا حفظت ذلك حفظك الله. وحفظ الله للعبد إما أن يكون حفظه لصحته ولعقله ولأيضا ما يحتاج إليه، إن الإنسان لا بد أن يكون عنده شيء يحتاج إليه في هذه الدنيا، يحفظه الله فيه. وأعظم من هذا حفظه في دينه، أن يكون مستقيما على طاعة الله، هذا هو أهم شيء. فالله يحفظه، لأن الجزاء من جنس العمل. ما قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. الله جل وعلا هو اللي بيده خزائن الأشياء كلها، وهو الذي سبب الأسباب، جعلها أسبابا، وإذا شاء عطلها. فإذا سألت الله جل وعلا أعطاك بما بلا حساب. كان رجل من أهل بغداد، جاءه رجل من الشرق، من نيسابور أو من غيره، حاج ومعه فلوس، فقال ودعك هذه الفلوس حتى أرجع من مكة، نبروح للحج. فأخذها، وعلى أنه يذهب إلى مكة راح وتصرف فيها، وكتبها في أنه أعطاني فلان كذا وكذا أمانة فأنفقها. الرجل كان من الصالحين، فقه في أمور ملزمة على أنها ستأتي، سيتحصل عليها قبل أن يرجع، حساب أنه الرجل ما ذهب إلى مكة، حال بينه وبينه أمور، فرجع إليه وإذا الفلوس ما هي عنده. قال هات الفلوس. قال انظرني الليلة. فذهب يسأل ربه جل وعلا، ضاقت حيلته، فكان عنده، خرج من بيته ما يدري كيف يصنع، خرج من بيته يقول له غلامه إلى أين؟ قال ما أدري، مشغول الإنسان، حتى فكره راح عنده. فذهب وألقاه الله جل وعلا في مسجد، جعد يصلي ويدعو ربه، فإذا إنسان خلفه معه الفلوس اللي نفس العدد، فقال أنت فلان؟ قال نعم. قال خذ، وإذا أردت شيء ترى أنا الأمير فلان، إذا أردت شيء تعلي. قال لا، ما أتي لك، إذا أردت شيء سألت ربي الذي جاءك، الذي جابك عندي في هذا الوقت وأنت ما تعرفني، هو الذي أسأله وهو أنا أسأله. هذا ما يحتاج يعني. ولهذا هذا من دلائل التوحيد، إجابة الدعاء، كون الله يستجيب للدعاء فهو من الدلائل، دلائل التوحيد. وإن سألت فاسأل الله جل وعلا. فلا بد أن الإنسان يكون تعلقه بالله، تعلقه بالله وحده جل وعلا، هو الذي ينفعه وهو الذي يضره وهو ربه وهو مرجعه إليه، سيرجع إليه. وكل واحد منا سوف يخلو به ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي، كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. كل واحد، ذكر أو أنثى، كل واحد. هل هذا يعني يمكن يتصوره العبد؟ نعم، الله على كل شيء قدير، وأفعال الله لا يجوز أن نقيسها بما نعرف بأفعالنا. الآن نحن في الأرض يعني أعدادا يمكن تحصي من يصلي من يدعو؟ ما يمكن، الأرض مملوءة من الذين يدعون الله ويصلون لله جل وعلا، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا، كلهم. وإذا كانوا يوم القيامة وجمعهم يحاسبهم في آن واحد، وكل واحد صور أنه يحاسب وحده. المتكلمون الذين يرجعون إلى عقولهم بالتحسين والتكبيح وما أدري إيش الأمور الفاسدة هذه، لما جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينزل إذا بقي آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، إلى أن يطلع الفجر، ماذا قالوا؟ قال هذا لا يمكن. هل الرسول يخبرنا بشيء لا يمكن؟ لأننا لو كان هذا يقول إذا انتهى آخر الليل عندنا بدأ بمن غربنا، وإذا انتهى من الذي غربنا بدأ من الذي غربهم، هكذا إلى أن تدور على الأرض. فإذا يكون يلزم هذا أن يكون نازل جميع 24 ساعة. من أين جابوا هذا؟ من أفكارهم فقط، قياسهم وتشبيههم، تشبيه الله جل وعلا بأفعالهم. هذا هذا هذا توحيد هذا ولا تنديد وشرك بالله جل وعلا؟ نقول إن أفعال الله لا يجوز أن تقاس بأفعالك، ولهذا إذا جمعهم الله جل وعلا يوم القيامة يحاسبهم في آن واحد كلهم، وكل واحد يرى أنه هو الذي يحاسب، كما أنه يستمع إليهم الآن في دعواهم وسؤالهم وصلاتهم في آن واحد. والسماء مملوءة مملوءة، ولا الأرض ما تمثل ولا جزء من أحد السماوات، جزء صغير، وكلها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو صوت الحمل الذي يصل له صرير، ما فيها موضع قدمين إلا وملك ملك قائم أو ساجد أو راكع، وكلهم يدعون الله ويسبحونه ولا يفترون الليل والنهار، وكلهم يستمع الله له يعني واحد، ولا يشغله هذا عن هذا، فالله على كل شيء قدير. فإذن من أين يقاس مثل هذا وينظر إلى هذا؟ فالأقيسة والرجوع إلى الأفكار وإلى العقول في هذا مضلة ومزلة ومهلكة، ولهذا هلكوا وزلوا، حتى صار أحدهم ما قال أحدهم أحد كبارهم، كبار هؤلاء الذين اشتهروا حتى سموه إمام الحرمين، إمام الحرمين، يقول في درسه وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من أهل السنة أمامه قال دعني من هذا الكلام، ولكن أخبرني عن شيء أسألك عنه، إذا قلت يا الله أجد دافع يدفعني أن يطلب ربي من فوق، ما ألتف يمين ولا شمال حتى يكون في كل مكان، كيف أدفع هذه الضروع حتى أصدق بكلامك؟ فماذا صار؟ وضع يده على راسي ونزل من الكرسي وصار يبكي، قال حيرني الرجل، حيرني رجل، رجل عمره 70 سنة كلها مضاها بالتعلم يحار في كلمة، هذا علم؟ هذا هذا جهل. لو كان قرأ في كتاب الله وآمن به كما محر، ما جاءته مثل هذا الحيرة في كلام مثل هذا. فإذن المرجع والعمدة والتعمد ما قاله الله وقاله رسوله. وإذا أشكل على الإنسان شيء يقف يتهم نفسه، يتهم عقله، يتهم فكره، ما هو يقول هذا مستحيل، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. ثم إن العلماء وضعوا لنا مناهج، ووضعوا لنا كتب، كتب مبادئ، وفي المثل يقولون العلم يبدأ بصغاره قبل كباره. هذا كهكذا التعليم، تبدأ بأوله ولا تدخل في جملته أو في آخره فتضيع. ثم لا بد أن يكون هناك مرجع ترجع إليه، لأن الفهم قد يبو وقد يخطي، وكذلك كتاب قد يكون فيه خطأ وقد يكون. ولهذا يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فلا بد من الرجوع إلى العلماء. أما أن نرجع إلى القنوات وإلى ما ينشر وهب ودب فهذا مزلة في الواقع، قد يصيب الإنسان وقد يخطي، والخطأ قد يكون أكثر. فلا بد أن يكون الإنسان يسلك المسلك الذي سلكه العلماء. ففي مثل المسألة، مسألة العقيدة، فيه أصول وفيه متون، فيه كتب كبيرة، لكن الإنسان ما العمر قصير، ما يستطيع أن يستوعب ما وضع، فيجب أن يكون يراعي وقته ويراعي حاله، يأخذ حسب ما يستطيع، حسب ما يستطيع، ويبدأ بالأهم في الأهم، يعني هذه هي الطريقة. فأول ما يبدأ به في هذا الأمور التي رتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رتب أمورا من أحسن ما يكون. وضع أولا التلقين للأمور هذه التي يعني يدخل معها في التوحيد، فجاء بأسئلة وأجوبة يعني مختصرة. إذا قيل لك من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني ورب العالمين كلهم، وأنا واحد من العالمين. فإذا قيل لك ما الدليل؟ فقل الدليل مخلوقاته وآياته، ومن مخلوقاته السماوات والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر والليل والنهار. هذه تخفى على أحد؟ يحتاج بس تنبيه الإنسان، هذه المداخل كذا وهكذا، سار على هذا النهج. هذا الشيء. ثم انتقل بعد ذلك إلى قواعد أربع وضعها، قواعد الأربع التي هي أيضا من الأساس، وتعرف الإنسان كيف يدخل في التوحيد. فقال يعني أنها يجب أن تعلم هذه القواعد الأربع. القواعد الأربع أولا أن الإنسان مثلا أنه عنده عقل، عنده فكر، وعنده. ثم المشركون لماذا أشركوا؟ ما هو شركهم؟ وقعوا في إيش؟ والمتأخرون هل خالفوا؟ هل ساروا؟ فهذه القواعد أيضا تدلك على هذا بطريق سهل. ثم بعد ذلك وضع ما سماه ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول يعني معرفة رب العالمين بالأدلة السهلة التي أخذها من القرآن ومن المخلوقات، ومعرفة الدين الإسلامي، واقتصر على أمور يعني لا بد الإنسان منها. الأصل الثاني، الأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الرسول ما تقتصر على كونه مثلا تذكر نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش ما يكفي هذا، يعني هذه ليست معرفة، لا بد من الفهم ولا بد من النظر في سيرته، ولا بد أن يكون الإنسان عنده أيضا معرفة لهذا الشيء وإقبال عليه. أما إذا كان الإنسان يعني يأتي به لغرض معين هذا قد لا يستفيد، مثل الذي يقرأ للاختبار لا يستفيد للاختبار فقط، وإذا انتهى الاختبار ما كان شيء صار، ما كان فيه قراءة أو سبق أنه لا يفيد، لا يفيد شيء. لا بد أن يكون هذا تعلمه لأنه دين يتدين به، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، هذا هو المهم حتى يثبت ذلك. ثم بعد ذلك إذا أتقن هذا ينتقل إلى ما هو فوق هذا وأكثر، وهو كتاب التوحيد. كتاب التوحيد هذا لا نظير له، لا نظير له في الكتب أبدا، ولا أيضا أقرب فهما منه، فهو سهل ميسول، لأنه عبارة عن آية وحديث ثم يشرح لك، يشرح لك ذلك. إذا انتهى من الباب قال فيه مسائل، هذه المسائل شرح، شرح له من أهم الشرح، وبعدين هذا الشرح مختصر وسهل، فيه مسائل، فيه كذا، فيه كذا إلى آخره. ثم أتى على كل ما يمكن أنك تحتاجه في هذه العقيدة. إذا أتقن الإنسان هذه فهذا هو التوحيد، وهذا هو المدخل. أما بعد ذلك إذا صار يريد أن يتوسع في المعلومات، عندك كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك بالتفسير، تفسير السلف تستعين به، وكذلك شروح الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي المجال، ثم الرجوع إلى كتب العلماء التي كتب ذلك. بعد ذلك تحتاج إلى النظر في المخالفين لهذا الأصل حتى لا تقع في المخالفات، لأن المخالفات هذه احترز منها، انظر أن الإنسان احترز منها، الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، كما قال عمر رضي الله عنه: أتدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا معناه عام، إذا كان الإنسان لا يعرف الشر يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، الفقه العظيم. فلا بد من معرفة ذلك، يعرف هذه المذاهب ليتحرز منها. ثم المقصود من هذا كله العمل، ليس حشد المعلومات، لا يجدي، ثمرة العلم العمل، أن يعمل ويجتهد، إذا علم شيء عمل به فيبارك له بعلمه وعمله، ثم يكون له صلة بربه دائما. يجب أن يكون له وقت يخلو بربه في الليل ولا في أي وقت، حتى يسأله جل وعلا يثبته على الحق. أنت فقير، فقير إلى ربك جل وعلا، يجب أن تكون تعلقك بربك وثيق، تلجأ إليه، يعني اعرف، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في شدة. لا بد أن تقع في شدائد، لا بد، لا بد أن تمرض، لا بد أن يأتيك الموت، والموت شديد من الشدائد، فمن أعظم الشدائد الموت سيأتيك إذا وقعت فيه، وأنت لك صلة بالله سوف تنجو بإذن الله. وإذا كان الإنسان مؤمناً بالله متقياً موحداً أشد ما يلاقي الموت، وما بعده أيسر منه. وإن كان بخلاف ذلك أيسر ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه. هذا شيء لا بد منه، أمور يجب أن يكون تكون بين عينيك دائما. فنحن سائرون إلى ما خلقنا له، ما خلقنا لنموت وتنتهي القضية. لو كان الأمر هكذا كان الأمر سهل ميسور سهل، ولكن مشكلة أمامنا جنة ونار ونبقى فيها 100 سنة. ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما في موت سواء كنت في الجنة أو في النار، ما في موت، تبقى دائما أبدا. الإنسان خلق للبقاء، ما خلق للفناء والهلاك، خلق ليبقى، خلقه الله جل وعلا ليكون. ولكن أكثر الناس أين؟ أكثرهم في جهنم، أكثرهم. كان صلى الله عليه وسلم مرة في مسير من مسيراته، وكل مسيراته إما للعمرة والحج أو للجهاد في سبيل الله، ما فيه تجارة ولا فيه مسيار ولا فيه اجتماعات، كله في جهاد في سبيل الله، كله في مسير. فقرأ هذه الآية: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. فرفع صوته، عرف الصحابة لما رفع صوته أنه يريد أن يجتمعون، فاجتمعوا. فقال: أتدرون متى هذا؟ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تضع كل ذات حمل حملها. يعني أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم، أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. هذا بعث النار من ذرية آدم، من كل 1999. مثل نجاح بعض الدول التي يضعون مثلا اختيارات والمنادات للرئيس، يصير خلاص ينجح 999، بقي واحد بس هو اللي خالف. هذا بعث النار. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: يعني أمر صعب، أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني وش الشعرة في جلد الثور؟ شعرة واحدة. ثم قال: منكم واحد من يأجوج ومأجوج 999. إيش معنى هذا؟ يأجوج مأجوج يعني أنهم من ذرية آدم، أنهم الكفرة، كفرة كلهم يأجوج ومأجوج. فالمقصود يعني مقصودنا في هذا أن أكثر بني آدم في النار، أكثرهم في النار. هل الإنسان يعني يرضى أن يكون مع هؤلاء؟ يجب أن يجتهد ويكون موحدا لله جل وعلا على كل حال. على كل حال الأمر والحمد لله ميسور، ما دام أنك أصبحت مسلم فاعلم أن هذا اختيار من الله لك، فيجب أن تشكر الله وتحمده. وإذا مت على الإسلام، على الإسلام التي تمسك جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إذا كان عندك مال، هو بلازم، وتصوم رمضان وتحج البيت فقط، هذه الخمس. إذا مت وأنت موقن بهذه فأنت في الجنة، وإن أصابك ما أصابك، وإن أصابك يعني الذنوب لا بد منها، كل عنده ذنوب. ولهذا كان الصحابة يهتمون كثيرا، قلنا أخبرنا بعمل يدخلنا الجنة، يقول تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط، هذه الخمس، هذه التي تدخل بها الجنة. إذا كان الإنسان المسلم على هذا فهو من أهل الجنة، فيبشر بهذا ويثق بربه جل وعلا ويحمد الله أنه جعله مسلم. هذا من أكبر النعم وأعظمها، وهي هذه هي التوحيد، توحيد الله جل وعلا وعبادته. أو التوحيد أنك تعرف الكتاب الفلاني وتدرسه وتعلم ما فيه، ما يلزم هذا، ليس هذا لازم. فتوحيد أنك تعرف ربك، تعرفه بأسمائه وصفاته، وكذلك تعبده بحقه الذي أوجب لك. فالله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا الأقسام الثلاثة، أقسامه توحيد الربوبية أنه هو الرب وحده، ليس معه مشارك له، وهو الذي أوجد كل شيء وحده، وأسماؤه وصفاته تخصه لا يشاركه فيها أحد، فهو سميع وبصير، والإنسان سميع بصير، ولكن إنسان سمعه وبصره يليق به وبضعفه، والله سمعه وبصره يختص به يليق بجلاله. وكذلك إذا قلنا يد الله وعين الله ورجل الله وهكذا، فهي تخصه لا تشبه ما يكون للمخلوق. فهذا توحيد، توحيد معناه هذا توحيد الأسماء والصفات، أنه يكون له هذا خاصة لا يشاركه فيه أحد، كما أن توحيد العبادة يجب أن يكون له، تعبد الله وحده، فكذلك أسماؤه وصفاته تكون خاصة له، توحده بها أنه واحد فيها، وكذلك مخلوقاته كونه الخالق هو واحد فيها لا يشاركه فيها. فهذا هو أصل التوحيد، وهو المدخل إلى أن يثبت ذلك في قلبك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الموحدين المخلصين لربنا جل وعلا، وأن يتقبل منا، فهو السميع العليم.